حصريا على موقع djkimo.com. قولي لي مين غير الجامع الأمان واللين بنظرة وكلمتين حلوين، ده انا لو عشتني في سنين هلا انا فين جمال زي وانا فين هالقلب رفيق للروح يكون مقوى لقلبي وبيها ناس تقوى على الايام وفي الشتا بيسندني كده حبيبتي وأغلى شيء عندي يا وش الخير يا روح قلبي يا نعمة أنا بدعي ليه يا دون يا رزقي بعد طول صبري حبيبي وأغلى شيء عندي يا وش الخير يا روح قلبي يا نعمة أنا بدعي ليه بعينك دول طريق ده في نهاية وصول وسحرنا والنظر هيطول بلاقي لكل حاجة حلول بعينك دول لقيت نفسي لقيتني بخير وقلبي تمام وعمري جميل ومهما بتوه عينيك دي دليل بكمل في الحياة وبشيل بعدي كتير عشان جنبي يا رزقي بعد طول صبري حبيبتي وأغلى شيء عندي يا وش الخير يا روح قلبي يا نعمة أنا بدعي لي يا دول يا رزقي بعد طول صبري حبيبي وأغلى شيء عندي يا وش الخير يا روح قلبي يا نعمة أنا بدعي ليا الدور حصرياً على موقع djkimo.com.